بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد بدأنا في كتاب الأضحية، والتي قال فيها هي سنة لا تجب إلا بالتزام، ويسن لمريدها ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. ووصلنا إلى قوله وأن يذبحها بنفسه اقتداء بسيد العرب والعجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ووضع رجله على صفاحهما قائلا بسم الله والله أكبر، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدر على الذبح فعليه أن يقوم إلى الذبح بنفسه، والأولى أن يكون ذلك في بيته. وهذا الذي يدعو إليه الناس اليوم، إما لجهل أو لاتباع حضارة مزيفة يريد أن يزيل هذه الشعيرة من عند المسلمين، فيريد أن يقول جعلنا أماكن للتضحية ولا يظهر أثر ذلك أبدا. بالعكس، الأصل أن يكون ذلك في بيته إن أمكن، بمشهد من أهله، ليفرحوا بالذبح وليتمتعوا باللحم، وأن يكون ذلك طبعا في يوم النحر. وكذلك لو تعددت هذه الأضاحي فهي فيها مسارعة إلى الخيرات. أما بالنسبة للمرأة، فالأصل إن كانت تستطيع الذبح كبعض نساء البدو مثلا، نجدهم يفعلون ذلك، فلا بأس أن تقوم بذبح أضحياتها، وإلا فلها أن توكل. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة فاطمة، بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم رضوان الله تبارك وتعالى عنها، قال لها قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف، أو يغفر لك ما سلف من ذنوبك. وهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، من كان مستطيعا أن يقوم بذلك الأمر في نفسه فليقم، وإلا فليوكل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد فعل الأمرين معا عندما نحر، وأراد أن ينحر 100 من الإبل، فنحر بيده الشريفة 63، وتمم سيدنا علي كرم الله وجهه ما بقي، أي بقية 100. طبعا في هذه الوكالة الأولى أن يوكل مسلما، لا أن يوكل كتابيا، يعني يكون من أهل الأضاحي، وكذلك أن يوكل بالغا لا يوكل صبيا، وكذلك أن يوكل مبصرا لا يوكل أعمى، لأن الأعمى مختلف في ذبيحته. بعد ذلك يعني إذا كانت المرأة إما أن تكون مثلا في حالة الحيض، أو أن تكون في حالة الطهر، فمن كانت في حالة الطهر أولى من أن تكون في حيض أو في نفاس إلى غير ذلك. يعني دائما نرتقي في الأشياء كلما استطعنا أن نفعل هذا الفعل. بعد ذلك قال وأن يذبحها بنفسه وإلا فليشهدها. ما هي أنواعها؟ قال ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم. إلا من إبل وبقر وغنم، كل هذه الأشياء تسمى أنعام، والغنم يشمل الضأن ويشمل الماعز. نعم. وربنا سبحانه وتعالى جعل لكل، كما قال لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام إذا قلنا ما هي الأنعام، نقول الإبل، البقر، الغنم، الماعز. طيب ما حكم كل واحدة منها؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى علق فريضة الزكاة بالأنعام، وكذلك يعلق هذا الأمر أي الأضحية كذلك بالأنعام. فلو قال إنسان لقد وصلت إلى غزال جميل جدا أو ضحي به، أو إلى مثلا حمار وحش أو إلى بقر وحش إلى غير ذلك، لا، الأصل أن يكون من الأنعام، وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة. طبعا الآن بدأ يتكلم الشيخ بمسألة السن بالنسبة لكل واحد من هذه الأمم. أكبر شيء يكون في السن يبدأ من الأعلى إلى الأدنى الإبل، سواء كان ذكرا أو كان أنثى لا يهم. طبعا هذه المسألة مسألة فيها نوع من الدقة. العرب تحب الأنثى أكثر من الذكر، والسبب في ذلك التوالد، وأهل المدن يحبون الذكر لأنهم يقولون إنه أطيب لحما وأذكى لحما. أما إذا نظرنا إلى مسألة الذكر أيضا فينقسم إلى قسمين، إن كان هذا الذكر مما ينزو على، يعني كان فحلا وبعد ذلك يصبح ضعيفا لا لحم فيه ولا قوة، فالأفضل أن يكون من الخراف التي أو من الإبل التي لا تنزو على غيرها من أجل أن يكون يعني بلحم جيد جدا. إذن وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، يعني 5 سنوات أتمها ودخل في السادسة، هذا معنى يطعن أي يدخل في السنة السادسة، أتم 5 وبعد ذلك دخل في السادسة. أما بالنسبة للبقر والماعز فيكون أتم 2 سنين ودخل في الثالثة. قال وبقر ومعز في الثالثة، يعني أن يطعن في الثالثة أي أتم 2 سنين تماما، وهذا بإجماع الفقهاء. أما بالنسبة للضأن فقالوا يعني ينبغي أن يكون أتم 1 سنة ودخل في الثانية. وعند الإمام أبي حنيفة إذا كان هذا يعني قد ولد متأخرا ويمشي مع أبناء السنة ولا نفرقه بالنسبة للحجم ولا للحم، عند ذلك يجزئ عنده. بعد ذلك قال ويجوز ذكر وأنثى كيفما كان، يعني التضحية بالذكر بشكل مطلق وبالأنثى بشكل مطلق فهذا صحيح. قال وخصي، طبعا معنى خصي أنه قد رضت يعني خصيته، بعد ذلك لا يصلح للضراب، فعند ذلك يعني لا ينزو على الإناث منه، وبعد ذلك يصبح كثير اللحم. ولذلك قالوا وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مأجوين، يعني مخصيين أو خصيين، فهذا تزيده الخصاء يزيده لحما وطيبا ويعني كثرة في اللحم. قال والبعير والبقرة عن 7، هل يجوز الاشتراك هنا أو الانفراد؟ في الماعز في الغنم لا يجوز فيه الاشتراك. هلا طلعت موضة مثلا، نسمع والله يتصل فينا بعض الشباب بعض الإناث، والله اجتمعنا احنا رفقات مع بعضنا البعض كل واحد دفع 1000 ليرة سورية اشتركنا في أضحية، ما حكم ذلك؟ الأصل الذي لا يملك ثمن أضحية لا يكلف بها وهي سنة، يعني إن كان من باب التبرع نحن لا نمنع من باب الخير، لكن من حيث الأحكام من يسمى أنه قد ضحى؟ الذي دفع قيمة الأضحية أو دفعت عنه، مثلا أب غني من الأغنياء وزع أموالا على أولاده وقال كل واحد منكم يذهب ويشتري أضحية ويضحي، الآن وقعت عنه. نعم. أما هذا الاشتراك ما بين الفتيات وما بين الشباب عمن يضحي، يعني لا يسمى هذا اشتراك في أضحية. أما بالنسبة للحم قدموه للفقراء فهذا شيء حسن ولا نمنع منه، لكن من حيث السؤال والجواب الفقهي لو اشترك بعض الشباب أو بعض البنات بعض الموظفين بعض العمال أحيانا 5، 6، 7 في أضحية هذا لا يسمى أضحية. إذا كانت شاب ينبغي أن يكون الاشتراك في بقر أو في إبل. والبعير والبقرة عن سبعة. طبعا سيدنا جابر رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. ويقول أيضا: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذن يجوز الاشتراك، لكن أيهما أفضل، الانفراد أم الاشتراك؟ يعني عندنا نحن سبعة، نشتري سبع خراف أم نشتري بقرة واحدة أو بدنة واحدة؟ الانفراد أفضل. طبعا هذا في بلادنا، نسأل بعض إخواننا طلاب العلم مثلا في المشرق في إفريقيا، يقولون: نحن من القلة بمكان لا نجد الغنم في بلادنا، وإنما في بلادنا بلد يكثر فيها البقر أو يكثر فيها الإبل، فماذا نفعل؟ إن كان لا محالة فالاشتراك هنالك متعين. والبعير والبقرة عن سبعة والشاة عن واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذبح قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ثم عندما ذبح الثاني قال: ومن أمة محمد، صلوات الله وسلاماته على سيدنا رسول الله. قال: وأفضلها بعير، ثم بقرة، ثم ضأن، ثم معز. يعني بدأ الشيخ يبين بمسألة كثرة اللحم، قال: أفضلها بعير. طبعا خاصة لو واحد فعل البعير يعني عن نفسه فقط، هذا من باب أولى أن تكون أفضل. نعم. وأفضلها بعير، ثم بقرة، ثم ضأن، ثم معز. هذا هو الترتيب، وذلك من أجل مسألة كثرة اللحم. وهذا جاء في حديث يوم الجمعة، يعني الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. إذن النبي فضل البدنة على البقرة، وفضل البقرة على مثلا الكبش، وهكذا. وسبع شياه أفضل من بعير، يعني إذا جمعنا سبعة من الماعز أو سبعة من الشياه أفضل من أن نشترك نحن السبعة في بعير واحد. وشاة أفضل من مشاركة في بعير. طبعا لأن كل واحد عندما ذبح شاة انفرد بالأضحية، انفرد بهذه الدابة، انفرد بإراقة الدم، انفرد بالتكبير، انفرد بالشهادة لأضحيته، إلى غير ذلك من الأمور. وشرطها الآن سواء كانت من الإبل أو كانت من البقر أو كانت من الماعز أو كانت من الغنم، كيفما كانت شرطها سلامة من عيب ينقص لحما فلا تجزئ عجفا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني دائما يحب مسألة التوسع والخير في كل هذه الأمور، سواء كان ذلك في اللحم أو كان ذلك في النوع. مثلا كان يحب أن يضحي بكبش أملح، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. وهكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عمر. سيدنا عمر أهدى إلى بيت الله الحرام مثلا بدنة رغب بعض الناس فيها، وأرادوا أن يبدلوا هذه البدنة بعدد من الإبل واحدة بعدد منها. استشار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أبقاه، ما فعل ذلك من أجل أن يرسل واحدة ويبقي الأخرى، لا، إنما أراد أن يرسل بدل هذه البدنة إذن عددا الذي يبدل به. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تعظم شعائر، هذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا شيء عظيم أرسله ولو كان يساوي. هذا يدل على طيب في الفعل. اليوم سيدنا عمر يرسل بدلا عنها عدد من مثلا من المدن، يأتي بعد ذلك واحد يستبدلها ويرسل واحدة ويبقي الأخرى. لذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بشكل واضح. فكل عيب ينقص اللحم عند ذلك، يعني حتى ولو بقطع بعض الأذن، لأن ذلك يسمى لحم، فلا تجزئ عجفا. طبعا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها يعني. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويوضح ذلك في قوله أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تبد. هذه الأنواع الأربعة، معنى ذلك لو نظرنا إلى واحدة واحدة، عوراء لا ترى بعينها، فعندما تريد أن تأكل ترى الطعام في طرف ولا ترى الطعام في طرف آخر. المريضة لا تستطيع أن تمشي مع أخواتها وهي قليلة في اللحم. العرجاء كذلك. طبعا هذه إذا كانت هنالك مسألة أخرى، كما كان للنبي عليه الصلاة والسلام كما قالوا وفي العون تسبق العرجاء، هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان صغيرا مع السيدة حليمة رضوان الله تبارك وتعالى عنها. كذلك يعني العجفاء التي لا يوجد فيها كما قلنا شيء قليل، إلا القليل من اللحم. قال ومجنونة، طبعا لا تسمى هي عاقلة، لكن تراها أحيانا تقفز من مكان إلى مكان، فحركتها كحركة المجانين، بسموها خوتة، بسموها تولة، بسموها كذا أهل الذين يعملون في الأرض. ومجنونة ومقطوعة بعض أذن، لأنه قد ذهب اليسير يعني من اللحم. الإمام أبو حنيفة عنده قاعدة دائما في كل الأحكام، إذا وجد أكثر من يعني الغالب، إذا وجد الغالب فإنه يجزئ. ننظر إلى الأذن، إذا كان ثلثين فأكثر موجود فيها تجزئ عنده، وهذا إذا فعل في مثلا في الطواف أكثر من النصف يجزئ عنده، إذا خرج الولد من بطن أمه بعد سرته يعني تجاوز السرة تكون قد انتهت من العدة قبل أن يخرج الولد. عند الإمام الشافعي كل ذلك لا يصح، لا بد من الطواف أن يتم سبعة، لا بد من الولد أن يخرج بتمامه، لا بد أن لا يعني أن تكون كاملة في أذنها. لكن لو كانت مشروطة في الأذن، لأن بعض الغنم يعني يصيبه بيقولوا راجة في الغنم. ما معنى راجة؟ أي أنها أصابها ضغط في دمها فارتفع ضغط الدم كثيرا، فيأتي الراعي فيقص مسألة الأذن، لأن الواحد منا إذا أصابه ضغط في الدم فإنه يرعف عن طريق الأذن، أما الدواب فقد تموت من ذلك، وخاصة الإنسية منها، فيأتي الراعي فيقطع جزءا من الأذن أو يقصه قصا، ولذلك يخرج شيء من الدم، حتى إذا سكن خرج شيء من الدم سكنت هذه عن حالتها التي فيها ارتفاع في الضغط، وبعد ذلك عادت كما كانت من جديد. وهذا كثير بالنسبة للغنم، لذلك نادرا ما تجد يعني رأس من الغنم سالم من قطع من قص الأذن. الشرم لا يؤثر، لا، لأنه ما نقص شيء، الشرم قص مثلا فصلها إلى طرفين فقط. وذات عرج وعور ومرض وجرب بين. أما ذات العرج، نعم، ذات العرج مسألة تعبدية مطلقة. ما معنى مسألة تعبدية؟ جئنا بواحدة سليمة واشتريناها وأراد اللحام أن يفعلها كذا، لو قامت فعرجت، يعني ضرب على رجله ويريد أن يرجعها على جنبها الأيسر، ثم قامت ووجدناها عرجاء لا تجزئ، مسألة تعبدية. حتى ولو كانت تحت السكينة صار العرج ليس سابقا الآن، وذات عرج وكذلك ذات عور. قال والله العين تبع فيها بس بتشوف فيها، ما بتشوف ما بنعرف، يعني ما حيقول له والله بعد تعمل له فحص ما تشوف ولا كلا. إذا صار في عور ولو كان هنالك الحدقة موجودة في العين فإنها أيضا لا تجزئ. ومرض طبعا مرض مو معناته مرض عارض، ما في شيء إلا يأتي مرض، أما ذات مرض وهي التي أثر فيها وفي لحمها أيضا. وجرب بين، أما مسألة الجرب فالجرب يؤدي إلى نقصان في اللحم وأيضا إلى فساد فيه، والناس لا يرغبونه في غير الأضحية، فكيف في الأضحية؟ أما إذا كان كل ذلك يسيرا فهذا متسمع فيه، رايح شيء في صغيرة من إذنها مثلا في عرج بسيط جدا، إذا ما كان واحد دقيق جدا لا يرى هذا العرج، في مرض لكن بسيط جدا، في جرب بسيط جدا يعني أصاب طرفا من جلده، كل ذلك لا يؤثر ولا يضر يسيرها ولا فقد قرن. طبعا أحيانا القرن لا ينتفع فيه لا في العظم ولا في اللحم، ولذلك لو كان قرنها كبير فانكسر بعض القرن، أو كانت بالأصل بدون قرون فكل ذلك لا يؤثر. وكذا شق أذن وثقبها في الأصح، أما شق الأذن فقد مر معنا، أما ثقبها اليوم يوجد كثير من البلاد تريد أن تأخذ فصائل من هذه الأغنام والأبقار، فترى أحيانا تثقب الأذن أو تثقب مكانا معينا وتعلق فيه يعني تاريخ الولادة إلى غير ذلك يبقى معه هذا الثقب، يعني كهوية مثلا لهذه الدابة، عند ذلك هذا لا يؤثر. نعم، لأنه لم يسقط من الأذن شيء على الإطلاق. قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم. طبعا هذا إذا كان يسير الجرب يضر في اللحم أو يضر في الشحم، كما قلت اليسير إذا كان أول ما بدأ يعني انتقاله إلى طرف من الجلد طرف من الصوف، لو قطعنا هذا الطرف من الصوف عند ذلك لا يؤثر، هذا في أولي هذا المتسامح فيه، مجرد ما أثر في اللحم أو أثر في الودك في الشحم عند ذلك يؤثر. بقي عندنا أن نعلم ما هو وقتها. قال ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر. نقف هنا إن شاء الله نتابع بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.